ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إذا تم من الناس تهوي إليهم وارزقهم Thank you. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وما يخفى على الله